يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من ذبح وسمى بالله لكنه ذبح لتعظيم شخص، فهل ينافي هذا التوحيد؟ إيه نعم، لو ذبح للقبر وسمى الله، يعني المشركين عباد الأضرحة يسمون الله لكن نيتهم للأموات يتقربون إليهم، هو شرك ولو سموا الله عليه. نعم.